Allah akbar. هجمت صبحاً ملأت سبحاً ملأت أرض الهيجا ضبحاً أبصرها لم تعرق أبداً وسنابكها تريقت هجمت صبحاً ملأت سبحاً ملأت أرض الهيجا ضبحاً أبصرها لم تعرق أبداً وسنابكها تريقت عرف الأعداء بسالتها فحنوا من قوتها الصفحة ليت عليها جند صلاح كي نفتح أرضهم فتحا عرف الأعداء بسالتها فحنوا من قوتها الصفحة ليت عليها جند صلاح كي نفتح أرضهم فتحا كي نفتح أرضهم فتحا هجمت صبحا ملأت سبحا ملأت أرض الهيجا ضبحا أبصرها لم تعرق أبدا وسنابكها تريقت فتح.